بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا في ظهرنا المقدم الأحكام أربعة يتجدد بين الإسلام كلما انتجب بعض منها خطرت من الجزية في كل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن من الجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأحكام فيها وإلا فلا مبرر للسقوط. ذكرنا في الدروس السابقة أن من الجزية العلم الإجمالي أركان أربعة، فالسيد الشريف في هذا البحث يتحدث عن انتفاء بعض الأركان في خلال عناوين عشرة، العنوان الأول دراسة العلم بالقدر الجامع، اللي كان العلم بالقدر الجامع هو الركن الأول من أركان المنجمية. هذا دراسة العلم بالجامع له عدة صور. الصورة الأولى العالم بالعلم الإجمالي بعد فترة يعرف خطأه ويعلم أن علمه خطأ، مثلا هذا الشخص اللي يعلم بنجاسة أحد البنائين بعد ذلك يعلم أن علمه هذا خطأ وغير مطابق للواقع، بل البنائين طاهرين. هذا الصورة الأولى من زوال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو العلم بالقدر الجامع بالشكل الخصوصي، فهنا العلم بالقدر الجامع انتهى. ما دام هذا العلم بالقدر الجامع انتفى فينتفي العلم الإجمالي ومن ثم ينتفي المنجزي. والصورة الثانية بعد العلم بالقدر الجامع يشك بالقدر الجامع، مثلا يعلم بنجاسة أحد البنائين، بعد هذا العلم يشك بنجاسة أحد البنائين ويحتمل أن يكون الإناءان طائرا، هذا احتمال يكفي. ما هذا الاحتمال معناه أنه ما عند علم بنجاسة أحد البنائين، بل تحول هذا العلم بنجاسة أحد البنائين إلى الشك بنجاسة أحد البنائين، فهنا كذلك الغير الجامع ذاك. هذه الصورة الثانية. في هذه الصورة الثانية ممكن يأتي تلخص، وهو أن العلم صحيح ذاك وتحول إلى الشك بنجاسة أحد البنائين، لكن المنجزية بعد. كيف المنجزية بعد؟ هذا التوهم يقول ما دام العلم كان موجودا فالأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي تتعارض وتتفق. بظرف وجود العلم بنجاسة أحد البنائين، إصالة الطهارة في البناء الأول وإصالة الطهارة في البناء الثاني تتعارضان وتتساقطان. بعد التساقط وزوال العلم بعد السقوط ثاني مرة لا تأتي إصالة الطهارة، فصار كل طرف مشكوك، مشكوك النجاسة بدون إصالة الطهارة، يعني بدون أصل مؤمن، فالشك بدون أصل مؤمن منجم، لأن الساقط لا يعود. هو الأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي تعارضت وتساقطت، فساقطت انتفت. بعد زوال العلم هذه الأصول المؤمنة ما ترجع، بتعبير الشيخ الإيرواني الميت لا يعود. فالأصول ماتت بالتفاقم والتعارض، بعدما تساقطت لا تعود ثاني مرة بعد زوال العلم، فيصير كل طرف مشكوك الطهارة والنجاسة، والشك بدون أصل فهم ينجي. فصحيح العلم هنا دال، لكن المنجزية باقية. هذا التوهم ممكن يأتي يصير شيء يرد على هذا التوهم ويقول هذه الأصول كانت جارية عند وجود العلم وتعارضت وتساقطت موضوعة يختلف عن موضوع الأصل المؤمن بعد زوال العلم الإجماعي. هذا الشخص لما كان له علم إجمالي بإجازة أحد الإنائين، كل إناء يحتمل أن يكون هذا الإناء المعلوم بالإجماع النجاسة. الإناء الأول يحتمل أن يكون هو النجس، ما عندنا علم بالنجاسة في إناء واحد، هاي معلوم بالإجماع. الإناء الأول يحتمل أن يكون هذا إناء نجس المعلوم بالإجماع. فموضوع إصالة الطهارة هذا الاحتمال، احتمال النجاسة معلومة. وهكذا في الإناء الثاني، احتمال النجاسة المعلومة بالإجمال، يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي هو اللي كان موضوعا للأصول المؤمنة في الأطراف، ولذلك تعارضت وتساقطت. أما لما زال العلم ويحصل الشك بنجاسة أحد الإناء، على أساس هذا الشك يحتمل أن يكون الإناءين معا طاهر، الاحتمال موجود، لأن كنا عندنا عد شك بنجاسة أحد الإناءين، وهذا العلم بنجاسة أحد الإناءين تحول إلى الشك. فالآن الشك بنجاسة هذا الإناء مقرون بالعلم الإجمالي، يعني احتمال ان يكون ذاك المعلوم مثلا شك نجاسته وطهارته، غير مقرون بالعلم الاجمالي، غير محتمل ان يكون ذاك المعلوم بالاجماع. وهكذا الاناء الثاني شك نجاسته وطهارته، لا على اساس انه يحتمل ان يكون هذا الاناء الثاني ذاك المعلوم بالاجماع، النجاسه المعلومه بالاجماع. فهذا الشك غير الشك السابق اللي كان في زمن وجود العلم الإجمالي، فصار شك آخر فصار الطهارة تجري في الطرفين. ومعنى أن هذا الأصل اللي كان جاريا في الأطراف وتعارضت وتساقطت ثاني مرة يعود، لا، صار موضوع جديد، موضوع كان الشك في نجاسته. النجاسة شنو؟ النجاسة المعلومة. هذا الموضوع انتفى بانتفاء العلم الإجمالي، وصار هناك موضوع جديد، شك في النجاسة وطهارة وهكذا في الإناء الثاني. فالأصول المؤمنة تجري فتنتفي المنجزية كما انتفى العلم. هذه الصورة الثانية، وفي هاتين الصورتين العلم من أساسه زاد، تعبير آخر العلم حدوثا وبقاء زاد. أما في الصورة الثالثة العلم بقاء يزول، أما حدوثا داخل حتى الآن. وهذا العلم الإجمالي فضل الجامع بقاء يزول يصير على عدة أنحاء. النحو الأول، هذا من معلوم بالإجمال مقيد بحد محدود. مثلا نعلم إجمالا على أساس النذر مثلا قال الشيخ من ديروان تعلق النذر بكيفي شرب عصير البرتقال أو تعلق النذر بكيفي شرب عصير الرمان بلا شيء هذا منذور مقيد تلكي شرب عصير البرتقال إلى الظهر وهكذا تلكي شرب عصير الرمان إلى الظهر فنعلم إجمالا بحرمة شرب أحد العصيرين إلى الظهر قبل الظهر هذا العلم موجود مثل مثل السيد الهاشم ذاك صحيح ينطبق لكن كلمات الشديد في هذه الصور تنطبق على مثال شيخ الإيرواني محدود بحد أما الكلام الذي ذكره السيد محمود الهاشمي أنه خرج بلل من الإسلام وشبه بين المنين والبول وبعد ذلك يتسل مسلم جمعة فما فصل نفرض أن المسلم جمعة يكون كافراً عن مسلم جنابة وعن الوضوء معاً فهنا نعلم إجمالاً بالحدث الحدث الأصغر أو الأكبر لأن البلل مشتبه بين كونه بولاً وبين كونه منياً يعني معلوم بالإجمال أنه هذا محدث إما بالحدث الأصغر إذا كان هذا البلد بولا وإما محدث الحدث الأكبر لو كان هذا البلد منيا فهذا العلم الإجمالي بالحدث مستمر إلى الغسل بمجرد يكتشف غسل الجمعة هذا العلم الإجمالي يكتشف لأن فرضنا أن غسل الجمعة يكون جنوب مجزيا عن الوضوء ومجزيا عن غسل الجنابة فتصير مثل هذا الكلام يذكره الشيخ الإيرواني بالنذر أنه حرمة شرب أحد العصيرين إلى الظهور هذا المعلومة بإجمال حرمة شرب أحد العصيرين إلى الظهور هذا العلم الإجمالي موجود بمجرد أن يحل الظهر هذا العلم بقى أن يحل بعد ما عندنا علم بعد الظهر بحرمة شرب أحد العصيرين كما أن في مثال سيد محمود الهاشمي بعد غسل الجمعة بعد ما عندنا العلم الإجمالي بالحدث حدث الأكبر أو الأصغر سواء كان الحدث أكبر أو أصغر بغسل الجمعة رفع لأن قلنا جمع فرضنا مجزية هاي الصورة أولى أن العلم الإجمالي بقاء ينتهي لكن الحدوث موجود بعد الصورة الثانية العلم الإجمالي مقيد بقيد ومحدود بحد لكن الحد الآخر مشروط فيه من الطرفين مثل هذا المثال الذي ذكره إيروان النذر نذر ترك شرب العصير البرتقال إلى الطفيفين وكذلك إذا كان النذر متعلقا بترك شرب عصير الرمان إلى الطفيفين لكن شك أن هذا النذر متعلق بترك عصير شرب البرتقال إلى الظهر أو إلى الغروب من الظهر إلى الغروب مشروط يعني حدي هذا المنظور فقط الظهر أو لا يستمر إلى الغروب فهنا عندنا علم الإجمال بحرمة شرب أحد العصيرين إلى الظهر يقينا فهذا العلم حدوثان موجود لكن بقاء يشك يعني من بعد الظهر إلى الغروب ما عدنا هذا العلم الإجمالي. نحن نشك في كثير بفترة زمنية أزيد من هذه الفترة. فلذلك ما عدنا علم الإجمالي بحرمة شرب أحد الأعصير بعد الظهر، بل عدنا شك هل حرام شرب الظهر أم لا. صحيح؟ فهنا العلم الإجمالي ينتفي، لكن يقوم مقام العلم الإجمالي نستصحب هذا المعلوم بالإجمال. ما كان متعلقا بالقدر الجامع بحرمة شرب أحد العصيرين، هذه بحرمة شرب أحد العصيرين ما دام مشهور كان متيقنا قبل الظهور، بعد الظهور نستصحب هذه الحرمة. فلذلك الاستصحاب يقوم مقام هذا العلم الإجمالي، ولا يجوز ارتكاب هذين الطرفين. وفي مثال السيد الهاشمي نفس المثال، لما نحن نشك هل غسل الجمعة مجز عن الوضوء ومجز عن غسل الجنابة أم لا، عدنا علم إجمالي بالحدث، إما الحدث الأكبر وإما الحدث أصغر على أساس البلد ممكن أن يكون بولا أو منيا، بمجرد أن نقصد غسل الجمعة بعد أن الشرق أنه هل يجزف غسل الجمعة عن الوضوء وعن غسل الجنابة أم لا. فما يبقى العلم الإجمالي نشك في بقاء الحدث المرتب بين كونه أصغر شك بقاء الحدث استصحاب بقاء الحدث. هذا مثال من سيد محمود هاشم، عندما نحن نشك أن غسل الجمعة مجز أم لا. بعد الصورة الثالثة يقول هذا المعلوم بالإجماع على فرض أطول زمنا من هذا المعلوم بالإجماع على فرض آخر. مثلا هذا المثال الذي ذكره الشيخ الجروان، تعلق النذر إما بترك عصير البرتقال إما بترك عصير الرمان. إذا كان النذر متعلقا بترك عصير البرتقال حتما هذا النذر تعلق بترك عصير البرتقال إلى الظهور. أما إذا كان النذر متعلقا بترك عصير الرمان غير مقيد بالظهور، يعني معناه إذا لم يكن مقيدا بالظهور معناه أن هذه الحرمة لو كان الحرام هو شرب عصير الرمان لاستمر. فهنا العلم الإجمالي مردد بين طرفين، أحد الطرفين القضية حرمة شرب عصير البرتقال إلى الظهر، والطرف الآخر طويل غير مقيد بالظهور. فهنا لما يأتي الظهر طرف واحد من الأطراف انتهى. هنا العلم الإجمالي بتعنية الحرمة بعد الظهر انتهى. دقق في هذا التعبير أي علم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بتعنية الحرمة، الحرمة تعنية بعد الظهر. ها هاي العلم الإجمالي. ليه؟ لأن إذا كانت الحرمة هي حرمة شرب عصير البرتقال هذا فعلية انتفى بانتفاء قيد وحد هجوم الظهر. حرمة شرب العصير البرتقال إلى الظهر، الظهر لما ينتهي فينتهي الحكم ليس بفعلية. وأما إذا كان حرمة شرب عصير الرمان ففعلية بعد الظهر. العلم الإجمالي بجعلية الحكم بعد الظهر انت فقط عندنا شك بالفعلية. الشك الفعلية ما عند فرض كون الحرمة هي حرمة شرب عصير الرمان. عرفتم؟ هاي تصوير كيف العلم الإجمالي ينتفي بقاءان. فهنا واحد ممكن أن يقول ما دام الأجر الإجمالي بفعلية الحكم انتفع فبعد الظهر يجوز ارتكاب عصير الرمان وليس بمنجزين. لكن من زيد الشريف يقول صحيح العلم بكريمة التكليف بعد الظهر انتفى، بل عندنا شك بفعلية التكليف بعد الظهر، لكن العلم الإجمالي بالفعلية فعليته قبل الظهر أو شامل لقبل الظهر وبعد الظهر، هاي العلم بالفعلية موجود. لأن عندنا علم بحرمة الشرب، هاي الحرمة إما حرمة شرب البرتقال إلى الظهر، فحينئذ الطرف الطويل كذلك فعلي، الطرف الطويل جنوب شرب عصير الرمان لأنه ممكن في الظهر فعلي. فهذا المعلوم بالإجمال حتى الآن باقٍ، إما حرمة شرب عصير البرتقال وإما حرمة شرب عصير الرمان فعلي على كل حال، سواء كان في هذا الطرف هذه الحرمة فعلي أو في ذاك الطرف فعلي. منتهى الأمر بعد مضي الحد القصير من هذا الطرف القصير فبعد الظهر الشك في الفعلية. أما العلم الإجمالي بالفعلية المرددة بين كونه حرمة فعلية في هذا الطرف القصير أو حرمة فعلية في ذاك الطرف الطويل، هذا العلم الإجمالي بالفعلية على كل تقديرين موجود، ولو أحد التقديرين فعلا انتفى بعد الظهور. لذلك هذا العلم الإجمالي باقي، فقط ما عندنا علم إجمالي بالفعلية على كل تقدير بعد الظهر لهذا العلم. علم إجمالي بالفعلية التكليف بعد الظهر ما عندنا، لكن العلم الإجمالي بالفعلية التكليف على كل تقدير سواء كان التكليف في طرف القصير فعلي وإذا كان في طرف الطويل كذلك فعلي، هذا النحو من العلم الإجمالي موجود وثابت بمجرد انتفاء احد الطرفين لا يزول العلم الاجمالي، ولذلك لا يزول منجزيته، فلا يجوز ارتكاب هذا الطرف الطويل بعد الظهر. ونفس المثال في المحمود العاشر، لو فرضنا ان غسل الجمعه يكون مجزياً عن الظهور ولا يكون مجزياً عن غسل الجنابة، ممكن عن طرف ومجزي غير ممكن عن طرف آخر. فهنا بمجرد لما يخرج هذا البلد المردد بين البول والمني ويغتسل غسل الجمعة، إذا كان حدث الأضرار فحكم الله، وإذا كان حدث الأضرار يعني الجنابة فلا ينتهي يقف. فهذا العلم الإجمالي من حدث صار مرددا بين طرف قصير وهو الحدث الأصغر، لو فرضنا غسل الجمعة جنوب مجزي عن الوضوء، وطرف طويل إذا فرضنا غسل الجمعة لا يكون مجزيا عن غسل الجنابة. فنفس كلام اللي ذكره نفس الكلام يأتي، لأن إذا كان هذا الحدث حدثا أصغرا فيجب الوضوء، وإذا كان حدثا أصغرا أكبرا يجب الغسل. ففعلي لكن فعليته على كل تقدير، يعني قبل حلول هذا الغسل الجمعة فعلية التكليف على كل تقدير موجود، فقط هاي الفعلية على كل تكبير بعد غسل الجمعة ينزل، مثل ما قلنا أنه فعلية التكبير بعد الظهر حرمة شرب العصير بعد الظهر ليس بفعلية، يعني ما عندنا علم بفعلية، لأن إذا كانت الحرمة فعلية بشرب عصير البرتقال هذا انتفى، وإذا كانت فعلية في شرب عصير الرمان هذا باقي عند الشك في الفعلية بعد الظهر. هنا كذلك عندنا شك بالحدث الأكبر بعد غسل الجمعة، لكن عندنا علم بالحدث، علم إجمالي بالحدث المردد بين القصير وهو الحدث الأكبر، بين الطويل وهو الحدث الأكبر. فلذلك هذا العلم الإجمالي بالحدث ثابت، ولو أن العلم أن الحدث بعد غسل الجمعة ليس معلوما، بعد غسل الجمعة هذا الحدث مو معلوم بل مشكوك. أما علم الإجمالي بالحدث المرتب بين القصير والطويل هذا العلم الإجمالي موجود، نفس الكلام فقط فرق في المثال، المثال اللي ذكره ابن سيد محمود الهاشمي والمثال اللي ذكره الشيخ الجرواني. يعني ها يعني هون مثال السيد محمود الهاشمي، يعني ما عندنا علم إجمالي بالحدث بعد غسل الجمعة، علم إجمالي ما هاي قيد البعدية ها، علم إجمالي بالحدث بعد غسل الجمعة. أما العلم الإجمالي بالحدث المرتب بين الصغير وبين الأصغر المنتهي بغسل الجمعة وبين الأكبر المستمر هذا العلم الإجمالي موجود. التكليف في البعدية هناك تكليف في البعدية بعد الظهر حرمة فعلية، ما عندنا علم إجمالي بحرمة فعلية بعد الظهر. أما هنا علم بالحدث بعد غسل الجمعة، علم معنى علم بالحدث بعد غسل الجمعة، أما علم بالحدث المرتب بين الحدث الأصغر والأكبر، الأصغر ينتهي بغسل الجمعة والأكبر لا ينتهي، هذا العلم الإجمالي موجود ولذلك يكون منجزان. هذه الصورة الثالثة. وأما الفعلية بعد الظهر باحتمال أن يكون المعلوم بالإجمال هذا الفرق الطويل، احتمال فقط شك، يعني عندنا شك في فعلية التكليف بعد الظهر ما عندنا هذا. على كل تكبيرين هذا المعلوم بالإجماع، سواء كانت الحرمة في هذا الطرف فعليه أو في الطرف الثاني فعليه، لكن لما ينتهي الحاج بعد الظهر ما عندنا علم الفعلية، بل عندنا شك بالفعلية إذا كان الطرف المعلوم بالإجماع. لا يعني على كل تكبير بالقدر الجامع، إذا نظرنا بهذا الطرف أو نظرنا بالطرف الطويل. لا لا مو مستحيل هذا علم الإجمالي بفعلية التكليف بالقدر الجامع، حرمة شرب العصير إما عصير البرتقال وإما عصير الرمان هذا فعلي سواء كان هذا الطرف أو ذاك الطرف، لكن هذه الفعلية بعد الظهر هذا لا مو معلوم بل مشكوك. هذا معناه أن العلم بفعلية التكليف بعد هذا الحد القصير ينتفي، ولكن العلم بالفعلية بالقدر الجامع على أي تقدير إذا نظرنا إلى الطرفين على أي تقدير هذه الفعلية موجودة، لكن الفعلية المقيدة ببعض الظهر هذا العلم ينتفي. هذا لذلك السيد الشهيد بوضع الطرفين العلم بالفعلية في الطرف، لكن العلم بفعلية التكليف بعد هذا الحد هذا العلم ينتهي. ولذلك هذه الصورة الثالثة في الشريف جعلها من الصور اللي انتفى العلم الإجمالي بقاءً. بقاءً انتفى بأي ناحية؟ بالفعلية المحددة بهذا الحد، بفعلية التكليف بعد الظهر، وبكلام المثال الذي الهاشمي العلم بالحدث بعد غسل الجمعة، هذا العلم بعد غسل الجمعة ينتبه، ولو أن العلم الإجمالي بالحدث المرتب موجود. هذه الصور الثلاثة في زوايا العلم الإجمالي بقاء صورة تلك، أما الصورة الرابعة إن شاء الله بإذنها خلينا نراجع العبارة. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتمييز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد من هذه الأركان بطلت منجيته، وكل الحالات التي قد يدعى خصوص العلم الإجمالي في تلك الحالات عن المنجزين لا بد من افتراض انهيان أحد الأركان في تلك الحالات، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراسة تلك الحالات من خلال ذلك زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى أي يزول العلم بالجامع رأسا حدوثا وبقاء، ولذلك صورة. الصورة الأولى أي يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناعين لدينا كتب بإيجاد أحدهما مثلا شنو؟ إناعين الذي أعتقد أن بإيجاد أحدهما مثلا طاهرا، ولا شك هناك السطوط عن من الجزية لإنهيان الركن الأول من الأركان المتقدمة. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي بالجامع، والأمر فيه كذلك من سلسة الصورة الأولى، العلم يزول من الجزية تزول، ولكن قد يتوهم. لا بالجامع البدوي بالجامع ذلك العلم الأطراف الشك موجود، ولو كان العلم إذا كان الشك البدوي بالجامع بصير شك البدوي في الأطراف واضح، ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها لأن الأصول المؤمنة تعارضت في هذه الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي، وهو وهذا العلم وإنزال، لكنها بعد تعارض الأصول وتساقطها لا موجب لعودة تلك الأصول، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز الشبهة. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انضباط المعلوم بالإيمان، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عن هذا الشك الشك البدوي في الأطراف، لأن كل الشك البدوي بقدر الجامع هو يؤدي إلى الشك البدوي في الأطراف، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا من معارضة فيجري بدون إشكال. وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع والتحدي. أما الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء مرتا، يعني حدوثا وبقاء، فالصورتين السابقتين لا، الثالثة لا يزال العلم بالجامع حدوثا وبقاء، أما هنا في هذه الصور الأربع الأخرى لا، بقاء ينتهي، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، وهذه الصورة تتحقق على إلحام إن شاء الله. هذه الإلحام بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد.